ينفر المطر هذا اخواننا ما جو الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. طبعا اليوم ظروف المطر وما حصل، لكن هنا مشاورة قبل الدرس، وهي يعني مرض الدكتور عبد الله سلام يشفيه وعافيه، خلفي برنامج الدورة. بالأمس طبعا ما كان هناك درس، فما هو اقتراحكم؟ شايكم يبقى الوضع هكذا ولا نوجد درس آخر؟ نبدأ بكنت أي وديكم درس والحبيب وديكم النحو بس والاخوان الاثنين فقط. هلا خير من شاف المشايخ، شوف المشكله كل واحد منا يخلص بطاقات اخرى فندرس الوضع ان شاء الله. الشيخ عصام كان عنده فكره قراءه في صحيح البخاري، وهذه يجدها يعني مفيدة ولا يرتبط فيها الطالب بمنهج معين، إنما إذا حضر استفاد. فتبون نفكر في هذه زينة أنت أثنين عظيم بس خير عسى الله التيسير. طيب نأخذ درسنا اليوم، بسم الله نبدأ ونسأله التوفيق. الحمد لله احمد الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. باب اعراب المفرد وجمع التكسير. وجمع تكسير كفرد يعرب بالحركات وبفتح يجب خفضهما من كل ما لا ينصرف المشبه الفعل بأن ذا يتصف بعلتين أو بعلة تكن أغنت عن اثنتين من تسع وهن. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين. كما مر بنا أن الإعراب قد يكون ظاهرا وقد يكون مقدرا. الإعراب قد يكون ظاهرا وقد يكون مقدرا. فالإعراب الظاهر مثل أعطوني إعرابا ظاهرا. يلا يأكل محمد طعامه، فيأكل مرفوع عن رفعه الضمة الظاهرة، أين الضمة؟ يأكل، أين الضمة؟ على اللام. ما هي آخر حرف من الكلمة؟ هو حرف اللام، ما علامته؟ الضمة. يأكل محمد مرفوع وعلامة رفعه الضمة، أين هي؟ أي أين الضمة؟ على الدال. التفاحة منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على التاء، التفاحة. طيب، يسعى موسى يسعى مرفوع علامة رفعه الضمة، أين هي؟ مقدرة. يسعى آخره ألف مقصورة. يسعى موسى، وموسى مرفوع عن رفعه الضمة، أين هي؟ مقدرة على الألف. إذن قد تكون الحركات ظاهرة مثل يأكل محمد، وقد تكون مقدرة مثل يسعى موسى. واضح؟ يدي في يدك، كم كلمة؟ يدي في يدك، كم كلمة؟ أشر بيدك. أربعة، ثلاث، خمس، ثلاث. يدي في يدك. طيب، يدي كم كلمة؟ يدي كلمتان، يد والياء، يد المتكلم. يدك كم كلمة؟ كلمتان وفي كلمة، إذن هي خمس كلمات. يدي كلمتان، في كلمة، يهمنا أنها كلمة. يدك كلمتان. يدي مبتدأ مرفوع على مترفعه الضمة، أين الضمة؟ مقدرة، وين؟ يدي، ها؟ أين تقدر؟ على الدال. منع من ظهورها وجود الياء، اشتغل المحل بالحركة المناسبة. في يدك، يدك مجرور على مجره الكسرة، ظاهرة ولا مقدرة؟ ظاهرة. واضح؟ إذن هذا ما مر بنا سابقا. قال: باب إعراب المفرد وجمع التكسير. قبل أن ندخل إلى إعراب المفرد وجمع التكسير، يحسن أن نقول أقسام الإعراب كما مر بنا كم؟ أربعة أقسام. الرفع والنصب والجر والجزم. الرفع له أربع علامات، اكتب علامات الرفع يجمعها هذا المثال. علامات الرفع يجمعها هذا المثال. ها هذا المثال أنا أحب أن أسميه مثال خليل. أعطي إخوانك كل الورقة ولا ما أنا تأخذ هذا متكلم. لا لا لا هم واصلهم الورق أنتم، لكن تبي أنت خذ هذه ما وصلك بس سمح الله. طيب خذ شيء تكي عليه. نقول اقلب الورقة، اقلبها حتى تكتب فيها، هذه ورقة بيضاء ما بعد درسها إلى حين. خذ. طيب نقول الرفع له أربع علامات يجمعها مثال، أنا أسميه مثال خليل، يعني في أول دورة كان في يعني عقدتها في جامعة الشيخ محمد العثيمين رحمه الله في حياته تقريبا سنة 17، جاء حضر طالب من طلابه مبتدئ اسمه خليل فأعطاني هذا المثال ولازلت أردده. الطالبان يسألان، الطالبان يسألان، وذو علم يجيب. طيب انتبه معي، الطالبان مرفوع عن رفعه الألف، الطالبان مرفوع عن رفعه الألف، يسألان مرفوع عن رفعه ثبوت النون، ذو مرفوع عن رفعه الواو، يجيب مرفوع عن رفعه الضمة الظاهرة على آخره. واضح بارك الله فيك. الطالبان يسألان وذو علم يجيب. طيب اكتبوا علامات الإعراب هذه، الألف في الطالبان ولا لا، يسألان النون، يجيب ذو الواو، يجيب الضمة. انتهينا. كم علامة عدوهن؟ أربع علامات. الطالبان يسألان وذو علم يجيب. المثال الثاني يجمع علامات النصب، مثال يجمع علامات النصب. إن محمدا منصوب على نصبه الفتحة، إن محمدا أخاك منصوب على نصبه الألف، أخاك من صورة نصبه، إن محمدا أخاك الألف، أخاك كم كلمة؟ الأولى من صورة نصبها الفتحة، إن محمدا أخاك وبناته، بناتي من صورة نصبه الكسرة، أجمعين الياء، لن يتأخروا منصوب على نصبه حذف النون. كم علامة صار للنصب؟ خمس علامات، الفتحة والألف والكسرة والياء وحذف النون. يا عاصم لا مش تفتح النواحي وانتبه للمطر. طيب مثال يجمع علامات الجر، مثال يجمع علامات الجر، أليس الله بأعلم مجرور على مجره بأعلم الفتحة، أليس الله بأعلم بما في صدوري، صدوري مجرور على مجره الكسرة، العالمين مجرور على مجره الياء. كم علامة للجار؟ ها، أليس الله بأعلم بما في صدور العالمين؟ ها، ثلاث علامات: فتحة والكسرة والياء. مثال يجمع علامات، ها، علامات الجزم، مثال يجمع علامات الجزم. أشهد أن لا إله إلا الله. وما تفعلوا من خير، تفعلوا من خير يعلمه الله. تفعلوا مجزوم بحذف النون، يعلمه مجزوم علامة جزمه، يعلمه كم كلمة؟ يعلمه السكون، أين سكون يعلمه؟ على الميم، يعلمه، يعلمه الله. ويؤتي، ويؤتي العامل أجره، ويؤتي تاء بدون ياء، تاء بدون ياء، ويؤتي العامل أجره. يؤتي مجزوم بحذف حرف العلة، فصار للجزم كم علامة بدون الياء؟ يؤتي تاء مكسورة، ها كم علامة صار؟ ثلاث: الأولى حذف النون، الثاني السكون، الثالث حذف حرف العلة، حذف حرف العلة. طيب أعيد الأمثلة لتتأكد من كتابتها. مثال الأول: الطالبان يسألان وذو علم يجيب. العلامات الأربع واضحة، واضحة؟ أجيب نعم حتى نأخذ الثاني. المثال الثاني للنصب: يسألان مرفوع بثبوت النون، الطالبان بالألف، يسألان بثبوت النون، ذو الواو يجيب الضمة، واضح؟ مثال الثاني: إن محمدا أخاك، أنا أسمع لك تجي هنا فيه أقلام زيادة، خلي فيه هو عندك، اقعد اقعد عنده يا أنس، اقعد عنده، لا تأخذ قلمه، اقعد هنا، بارك الله فيك. طيب الطالبان يسألان وذو علم يجيب، جمع علامات الرفع: إن محمدا أخاك وبناته أجمعين لن يتأخروا، جمع علامات النصب، فمحمد منصوب بالفتحة، أخاك منصوب بالألف، بناتي منصوب بالكسرة، أجمعين منصوب بالياء، لن يتأخروا بحذف النون. إن محمدا أخاك، أره ما انظر إلى جارك، خذه من جارك. إن محمدا أخاك وبناته أجمعين لن يتأخروا. طيب هذا يجمع علامات النصب. المثال الذي يجمع علامات الجر: أليس الله بأعلم بما في صدور العالمين؟ أعلم مجرور بالفتحة، صدور مجرور بالكسرة، العالمين مجرور بالياء، العالمين. الجزم: ما تفعل من خير يعلمه الله ويؤتي كل ذي ويؤتي كل عامل أجره. تفعل مجزوم بحذف النون، يعلمه مجزوم بالسكون، يؤتي مجزوم بحذف حرف العلة. واضح؟ بارك الله فيكم. ندخل إلى بيتنا أو إلى درسنا هذا اليوم في أبيات المنظومة رقم 17. قال: وجمع تكسير كفرد يعرب بالحركات. ما معنى هذا الكلام بالحركات؟ الآن عندكم علامات النصب، علامات الرفع، هل هي حركات أو حروف وحركات؟ حروف. أين الحركات؟ لا، في علامات الرفع. ها، الحركات الضمة على يجيب. واضح؟ هذا معنى قوله بالحركات، بالحركات. علامات النصب: أين الحركات؟ الفتحة والكسرة. واضح؟ علامات الجر: أين الحركات؟ ها، فتحة والكسرة. علامات الجزم: أين السكون؟ طبعا السكون إنما قلنا حركات تغليبا، وإلا هي سكون. واضح؟ قال: وجمع تكسير. ما معنى جمع تكسير؟ هذا السؤال لابد أن نجيب عنه. ما معنى كلمة جمع تكسير؟ نكرة. جمع غير مفرد. جيد، كلامكم متقارب. الآن عندنا كلمة كافر، اكتبها بالهواء، لا تكتبها كتابة. كافر كم عددهم؟ لو كانوا ثلاثة، لو كانوا ثلاثة ماذا تقول؟ كفار، كفار، كفرة، كفار، كافرون، كفار. طيب كافرون، الآن كتبتم كافر أنتم ولا لا؟ نريد أن نجعلها كلمة كافرون، ماذا نزيد؟ واو ونون. المفرد هل تغير؟ المفرد هل تغير؟ هذا يسمى سالم لأن المفرد سلم. كفر أو كفار المفرد؟ كفار المفرد تكسر. إذن إذا تكسر المفرد فهو جمع تكسير، وهو معنى قول الأخوين سلمت في صيغة المفرد أو على غير سكتن، على غير وزن مفرد. واضح؟ لكن طبعا المثال وضح لك. اكتب كافرة، كافرة، لا بالهواء، خلينا الآن يا أبا فلان، كافرة حتى نكتبها بعد قليل مرتبة. كافرة، ها، كسبناه. لو كنا ثلاث كافرات، سلم المفرد وتكسر، اكتب، شوف، انظر إليه، سلم إلا أن التاء ذهبت. قال تعالى: ولا تمسكوا بعصم الكوافر. جمع سالم أو تكسير؟ تكسير. واضح؟ إذا نكتب الآن كلمة كافر تجمع، كلمة كافر تجمع على السالم فتقول كافرون. فقد سلمت صيغة المفرد، واضح الكلام، وتجمع على التكسير فتقول كفار، فقد تكسرت صورة المفرد، واضح؟ ننتقل كلمة، نعم، لا نريد التعريف الآن، أي تعريف عرفه بما شئت، أنت عرفت الآن المعنى. كلمة كافرة تجمع على السالم فتقول كافرات، وتجمع على التكسير فتقول كوافر، واضح؟ أنت أين من كلمة وجمع تكسير؟ طيب، معنى هذا البيت، انتبهوا إن شئتم من الكتابة، توافر تكسير وكافرات سالم. طيب، نأخذ الآن إذا جاءتك لفظة فيها جمع تكسير أو مفرد فهو يعرب بالحركات، فيرفع بالضمة وينصب بالفتحة ويجر بالكسرة، واضح؟ طيب، بسم الله، قل هذا الكلام، قوله بالحركات اكتب قوله بالحركات، لا تنسى أن نقطتين من الوحدة، تقدر تحط مد واحدة ومن عاد تشغلنا، واضح؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قوله بالحركات فيرفعان بالضمة، فتقول الطالب والمدرسون في المعهد أو في المسجد، الطالب والمدرسون في المسجد، أحسنت، المدرس والطلاب في المسجد، أحسنت، جيد، استدراك حسن، فتقول المدرس والطلاب في المسجد، المدرس مرفوع رفعه الضمة الظاهرة، وين؟ على الميم، وين الضمة؟ وهو السين، المدرس والطلاب مرفوع رفعه الضمة، وين؟ على الطاء، على الباء، الطلاب في المسجد، وتنصب فتقول إن المدرس والطلاب في المسجد، إن المدرس والطلاب في المسجد، واضح؟ المدرس منصوب على نصبه الفتحة الظاهرة، الطلاب منصوب على نصبه الفتحة الظاهرة. طيب، الطلاب لا، معطوفة على المدرس، الواو حرف عطف، لماذا نصبت المدرس؟ اسم إن، وهذه معطوفة عليه. طيب، إن المدرس والطلاب في المسجد. طيب، المثال الثالث، انظر إلى المدرس والطلاب في المسجد، أكتب انظر إلى المدرس والطلاب في المسجد، انظر إلى المدرس والطلاب في المسجد، فالمدرس مجرور على مجره على مجره الكسرة، الطلابي مجرى مجره الكسرة، أحسن لأنه معطوف. طيب قال وبفتح يجب خفضهما، إذن الآن رفع بالضمة، نصب بالفتحة، جر بالكسرة، هل هذا الجر دائم؟ الجواب لا. متى يجران بالفتحة؟ قال من كل ما لا ينصرف. ما معنى قوله من كل ما لا ينصرف؟ قوله من كل ما لا ينصرف، قوله من كل ما لا ينصرف، ما معنى هذا؟ نجبنا قوله من كل ما لا ينصرف، أي محمد نجبنا قوله من كل ما لا ينصرف من البيت رقم كم؟ رقم 18 ولا لا؟ خفضهما من كل ما لا ينصرف. طيب قوله من كل ما لا ينصرف أي الخفض هو الجر، الخفض هو الجر، أي أن جمع المفرد وجمع التكسير يجران بالفتحة إذا منع من الصرف، المفرد وجمع التكسير يجران بالفتحة إذا منع من الصرف، المفرد وجمع التكسير يجران بالفتحة إذا منع من الصرف، وهذه أول أسماء أو أول كلمات تخرج عن القاعدة، وهذه أول كلمات تخرج عن القاعدة. طبعا القاعدة يرفع بالفتحة، يرفع بالضمة وينصب بالفتحة ويجر بالكسرة، هذه القاعدة. يخرج عن القاعدة أشياء، واضح؟ نقول وهذه أولها الممنوع من الصرف. طيب الممنوع من الصرف، يمنع الاسم من الصرف إذا أشبه الفعل، يمنع الاسم من الصرف إذا أشبه الفعل، يمنع الاسم من الصرف إذا أشبه الفعل. وإليك هذا المثال، وإليك هذا المثال، انتبهوا للمثال قبل أن تكتبوه، انتبهوا. أنا سأقول مثالا تحفظونه وتأخذون منه القاعدة، خلاص انتبه للمثال سأقوله. عجبت من، لا تكتب لا تكتب، احفظه ثم اكتبه. عجبت من يزيد ابن معاوية ابن أبي سفيان من قبيلة عمر من ذرية إبراهيم في بعلبكة، كم اسم أو كم علم في هذه الجملة؟ ستة، ستة، ستة، خمسة، ما يدري. أعيد، اكتبوها الآن بترتيب. عجبت من يزيد ابن معاوية، معاوية رضي الله عنه، ابن أبي سفيان يزيد بن معاوية بن أبي سفيان من قبيلة عمر من ذرية إبراهيم عليه السلام، في بعلبكة. رقموا الأعلام الآن من ذرية عمر، من ذرية، من قبيلة عمر، من ذرية إبراهيم في بعلبكة. ستة، نعدهن الآن. يزيد رقم واحد، معاوية رقم اثنين، سفيان رقم ثلاثة، عمر رقم أربعة، إبراهيم رقم خمسة، بعلبكة رقم ستة. واضح؟ واضح؟ هذه ما يهمنا، يهمنا الأعلام. قبيلة ذرية دي أسماء. أنا سألت كم علم؟ العلم هو ما دل على معين. فقل أعطي الكتاب محمد، هل تعطيه الكتاب؟ تعطي الكتاب لي؟ الجواب ها، تعطيه لي أنا؟ لا تعطيه لي. إذن محمد علم عليه، واضح؟ وسنذكر بعد قليل. إذن أول شرط في الاسم الممنوع من الصرف أن يكون علما، أول شرط في الاسم الممنوع من الصرف أن يكون علما. شرط ثاني واحد من ستة، شرط ثاني واحد من ستة، من ستة علل. واضح الآن؟ طيب، يزيد علم أليس كذلك؟ محمد علم أليس كذلك؟ إذن كلاهما علم. محمد هل يمنع من الصرف؟ لا، لأنه ما فيه العلة الثانية والتي في يزيد. فما هي العلة التي في يزيد؟ أنه على وزن الفعل، أنه على وزن الفعل. إذا انتهيت من طعامك، أول شيء تفعله بلسانك، الحمد لله هذا كلام، نريد فعل، أحمد الله، أول شيء نفعله أحمد الله أليس كذلك؟ ومن حمد الله يزيده الله نعما. يزيده، يزيد هنا اسم ولا فعل؟ يزيد فعل. أحمد الله، أحمد فعل. وين أحمد فيكم؟ ما في أحمد؟ ها؟ أحمد، أحمد. إذن أحمد هي اسم وقد تكون فعل، حسب جاء أحمد قد تكون اسم وقد تكون فعل بنفس الوزن، ما تغير. بعد الطعام أحمد الله، وهذا أحمد الناس. واضح ولا لا؟ طبعا أحمد أهلي، أحمد ابن أبي، خلنا. إذا نقول أحمد. لو جاءنا شخص ممن يعبدون أحمد وقال أحمد الله، ما رأيكم؟ ماذا نفعل به؟ ها؟ قالك أحمد الله، هو يعبد شخص اسمه أحمد، أو قال أحمد ربي، ها؟ إيه، جاءنا هذا الرجل الذي يعبد صنما اسمه أحمد وقال أحمد ربي، هل يتكلم بجملة اسمية أو جملة فعلية؟ إذا تكلم بجملة فعلية شكرناه، وإذا تكلم بجملة اسمية قتلناه، واضح؟ إذا قال أحمد ربي، نقول هل أنت تقول أحمد هذا الصنم العلم على هذا الصنم وهو ربي فمبتدا وخبر فنحن نقتله، أو أنك تقول أحمد ربي يعني اللهم ارزقني شكر نعمك وأشكره فأحمد بعد الطعام ولا لا، وأسمي قبل الطعام وهكذا. طيب إذن أحمد ويزيد، أعطوني بعض الأعلام التي إذا سمعتها لا تدري هي اسم أو فعل حتى تعرف السياق. أنا أعطيتك مثلين أحمد ويزيد، جيش يزيد علما هنا فعل، يسعد ما يخلص. لو سمي شخص بيسعد خلاص. طيب عندك تغلب تدمر، لا شمرة هنا ليست لا مصلح فيها مين ولا يوجد فيه في الشكل. إذا تجد أنها قد تكون فعل عبد الله مركب عليه. طيب إذا هذه الأعلام التي تكون على وزن الفعل تمنع من الصرف لعلتين، ما هما؟ العلمية ووزن الفعل، العلمية ووزن الفعل. إذن يزيد ممنوع من الصرف لعلتين هما العلمية ووزن الفعل. قضينا، ننتقل للثاني. من هو؟ من هو العلم الثاني؟ ما هو؟ معاوية ممنوع من الصرف للعلمية، حينما يقول هذا معاوية أو أعطي هذا الكتاب لمعاوية، هل تعطيه لغيره؟ إذن معاوية، معاوية علم إلا أنه مؤنث، علم مؤنث، قد يكون مؤنث لفظي كمعاوية وقد يكون مؤنث حقيقي كعائشة. إذن معاوية وعائشة ممنوعان من الصرف، لماذا؟ لعلتين، العلمية والتأنيث، العلمية والتأنيث، واضح؟ طيب أعطوني أسماء مركبة أو يعني على مؤنث سواء لفظي أو حقيقي. سلامة، خليفة، حمزة، عائشة، فاطمة، خديجة، كلها أعلام، أسامة، كلها أعلام مؤنثة سواء تأنيث حقيقي أو تأنيث لفظي، فيمنع من الصرف للعلمية والتأنيث. هذه العلة رقم 2. الثالثة، أين الاسم؟ أين العلم الثالث؟ سفيان. كل علم في زيد في آخره ألف ونون فهو ممنوع من الصرف للعلمية وزيادة الألف والنون، مثل سفيان. يلا أعطونا أمثلة أخرى. عثمان، حمدان، فرحان، سعدان، مروان، وصاحبكم اللي جالس وش اسمه، وكلها ممنوعة من الصرف للعلمية وزيادة الألف والنون، واضح؟ هذه ممنوعة. إذا كم صار الآن؟ رقم 3. رقم 4 ما هو؟ من قبيلة عمر، طبعا قبيلة قريش تضم عمر وتضم أبا سفيان رضي الله عنهم أجمعين. طيب عمر ممنوعة من الصرف للعلمية والعادل، قالوا عمر اسمه عامر لكن العرب خففوها وقالوا عمر، والعدل عدلت، كانت عامر فعدلت إلى عمر. واضح؟ تعرفون أسماء على وزن عمر؟ زفر، زحل، وعدد من الأسماء. هناك من النحويين من يقول العلمية هو وزن فعل، الأسهل عليك يخضر كل واحد، إن شئت العدل وإن شئت وزن فعل. إذن عمر ممنوع من الصرف للعلمية ووزن فعل، أو للعلمية والعدل. واضح؟ العلم اللي بعده إبراهيم. إبراهيم علم أعجمي، لكن تلك مقدرة، نريد شيء ظاهر، موسى وعيسى. علم أعجمي، إبراهيم علم أعجمي، لذلك نقول من ذرية إبراهيم، مجرور بالفتحة لأنه ممنوع من الصرف. إذن العلة رقم كم؟ الخامسة، العلمية والعجمة، العلمية والعجمة. طيب، الاسم العلم السادس بعلبك. ها، أحسنت. نريد أسماء أعجمية، أعلام أعجمية، أعلام كل الأنبياء يعني أعلامهم أعجمية إلا ستة، صالح ومحمد وهود لكن نوح ولوط ممنوع من يعني تصرف لأن وسطها ساكن. أما آدم، ها، يا بني آدم مجرور بالفتحة، لماذا؟ ها ها، للعلمية والعجمة، لابد من يا بني آدم. واضح؟ لو كان عندنا شخص اسمه آدم، طبعا إذا قلت آدم كلنا أبناء آدم، أليس كذلك؟ لكن لو قلت هذا الكتاب أعطيه ولد آدم، واضح؟ تعطي أي واحد، صح ولا لا؟ لكني أنا أردت شخصا بعيني فقلت ليس آدمكم لكنه آدم آخر، آدم. لماذا لونته؟ لأنه نكر عندك، ليس علما. وهذا معنى العلمية، العلمية حينما يكون بينك وبين المخاطب اتفاق. الآن صاحبكم الجالس يسمى عمر، واضح؟ افرض أن أحدكم لقي شخص اسمه عمر في الطريق وأعطاه الكتاب، ثم جاء إلى زميله وقال أعطيت الكتاب عمر، فسألني فقلت ما أعطاني الكتاب، ماذا يقول صاحبي؟ لعله عمر آخر، عمر. لماذا لونه؟ ها، لأنه فقد العلمية، غير معروف عندي وعندك. واضح؟ لعله أعطي لعمر آخر، لماذا؟ لأنه غير علم، عرفتم؟ لعمر آخر نكرة مو معروف. الآن أنت أعطيت الكتاب لشخص اسمه عمر، سألك محمد وين الكتاب؟ قلت أعطيته عمر. عمر من يفهم محمد؟ من يفهم عمر؟ أنا. واضح؟ فجاء يقول أعطني الكتاب الذي أعطاك عبد الله. قلت ما أعطاني الكتاب. قال إنه يقول أعطيت الكتاب لعمر، فأقول بل أعطى الكتاب لعمر آخر. لا، ينون كلش، ما فقد العالمية. طيب، نعم، لعمر آخر عساس أبعد يعني أبالغ فيه، لكن شاهد أنه عمر. لماذا؟ لأنه فقد العلمية. طيب الاسم الأخير بعلبك، بعلبك هذا اسم مركب، وأنواع التركيب أيها الإخوة أربعة، لا تعجلوا بالكتابة حتى. تركيب مزي، تركيب إسنادي، تركيب إضافي، تركيب مزي، وتركيب عددي. بعلبك مركبة تركيب مزجي، جاء باسمين فمزجا مزجا فمنعت من الصرف الإعلامية والتركيب المزجي. انتهى درسنا لأنه جاء الأذان، وبعد الصلاة نأخذ الفرائض إن شاء الله تعالى. التطبيق ما طبقنا الآن، فطبقوا إن شاء الله، افتحوا المصحف وهي اسم ممنوع من الصرف، بينوا علة منعه من الصرف. وفق الله الجميع.